يقول الله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إلى آخر الآية. ما معنى الآية وما صفة الاستهزاء والكفر بها؟ وهل معنى ذلك الجلوس مع أهل المعاصي وحضور المنكرات أم ماذا؟ هذه الآية تمنع حضور المؤمن أن يخوض في آيات الله وإلى آخره، ويجب على إعراض ما إعراض عنه بعد المساعدة ويقوم بالباطل والمنكرات، يجب على أن لا يجلس معهم إلا إذا أنكر عليهم وأجابوا وأتموا فيه، هذا لا بأس. ثم إذا أصروا على البقاء في قولهم الباطل واستهزائهم بآيات الله فيجب أن يفارقهم إن كان الفكري والقول جميعا، والاستهزاء بآيات الله معهم الطعن فيها يجب الحذر من هؤلاء، ويجب الإنكار عليهم والتجهيز عليهم والرفع بشأنهم في هؤلاء الأمور حتى يرجعوا عن باطلهم وحتى يتعاملوا بما يجب على شرع. وأما من أعلن المعاصي وأقل من ذلك من المعاصي ولا يشرك ولا يشرك ولا يشرك فيجب أن ينكر عليه أيضا ويغور من أمر الله ويحذر، لكن إذا أصر على إقرار المعاصي فيجب عليه ويفارق ولا يقرأ لأن الله أخذ فيه يجرب عليه ويصلي وفق جميعا.